أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سجل سجل سجل بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما قدر الله نطرح عند الشيخ محمود غز الناس ما يلزمناش احنا الكلام ما قدر الله حاضر حاضر الله يكرمك الله يفتح عليك بقول لك ايه عايزين نسمع ونشفع يا مولانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى الله يا ذي النور يا ذي النور الله اكبر يا رب ما قدر الله حق قدره كمان مرة شيخ ابو العنين كمان قول الله كمان يا شيخ ابو العنين ما قدر الله ما قدر الله حق قدره الله يا ولد الله عليه وسلم الشيخ خيرين والشيخ الله يسلمك واحدة واحدة تقريبا كنا بنفضل ايوه يا اخويا السبب السبب الله يتعالى مش عارف احنا طول مين كده يا جماعه الله اكبر يا خبر ابو الجيده الشيخ محمود الحبيبي كمان الله يرحمه الله يرحمه النبي والنبي ما انتش طالع من هنا ده مؤاخذة الحفل هنا مدام الجماعة الجدد عاوزين نعلمها لا الله يرحمه ده هو كده خلاص خلي يا شيخ محمود انا فهمت خلاص ده فين يا جدع الله يرحمه الله لقوي يا اخي من حبيته حي الصور في دينا ولا بحاجة ما اول الجد اول الجد انا عايزك هنا اهو طب والنبي كمان مرة يا شيخ ابو العنين لا مرة ثانية انت اللي جبت نفسك بس صلي على حضرة النبي إن الله لقوي عزيز يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم ما قال الله حق قدره صل على عبد النبي صل على عبد النبي حلاوة بعد كده ما فيه بس صل على عبد النبي النبي تبكى فوق من يصلى عليه يا النبي يا حضرة النبي تشبعني يا حضرة النبي الله يكرمك الله يحفظك زغزخها شوية زغزخها شوية يا شعيشة بتاع زمان بسم الله الرحمن الرحيم ما حلاوه دي احنا مش عارفين نقول عيد انهي واحده مش عارفين مش عارف هقول لك عيد انهي واحده فيهم بس اللي تعجبك قولها بس الله يكرمك الله يكرمك اللي تعجبك عيدها ثاني يا مولانا انت في اغاني من ببارك الشيخ محمود ببارك الشيخ محمود على نور الله شوف الكروان بقى الله يكرمك الله يكرمك ان شاء الله ربنا يرحمه ويحسن اللي تعجبك فيهم عيدها يا مولانا مش عارفين نقول لك عيد انهي واحده اللي تعجبك فيهم عيدها الله يستر الله يفتح عليك يا بختك اللي تصلي على عتبة النبي اصلا مش هنشبع منها دي خالص خلينا كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قال الله حق قدره انت سمعت ايه ما سمعناش والله ما سمعناش وحياه عم الحاج محمود اذا كان يا سيدي كنت بتحبه بقى اذا كنت بتحبه بقى بركة الشيخ محمود علي البنا وصلت الى صدرك وفي فمك ووضع اليك البركة جميعا للمقرئين الاذاعة والتلفزيون الشيخ ابو العنين شعيشة البركة كلها وحياة حضرة النبي تغذي الشيخ محمود في قبره ربنا يرحمه ويحسن اليه إن الله لقوي عزيز بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره انت سمعت حاجة يا دكتور؟ انت سمعت حاجة يا دكتور؟ انت سمعت حاجة؟ انت سمعت حاجة؟ انت سمعت حاجة؟ قول يا شيخ قول يا النبي لا تقول الحق وحدك على الله. إن الله لقوي عزيز. النبي تبسم في وجه من يصلى عليه، والليله دي بتاعت عم الحاج محمود علي البنا رحمه الله عليه، دليل ابوك وليل فرحه عليه رحمه الله. رحمه الله عليه رحمه الله تعالى. واحد عشان خاطر الشيخ العربي صح؟ عشان خاطر عم الشيخ العربي. الله يصطفي من ما تتكلمش ده لسه. انا مش هقول عليك، انا مش هستعجل عليك. احنا مش احنا مش هنحضر. لا انا عايز اسمعك برضه. انا اسمعك لسه. انا عايز اسمعك برضه. سنه فاتت ولا دي ولا 40 سنه فاتت. الله يستر عليك. صلي على حضرة النبي يا سيدنا الحسين. ببركة عم الشيخ محمد. إن الله سميع بصير. هو الدكتور عادل كان بيقول لك على حاجة كده، عارفها؟ سمعتها ولا قلتها لك؟ حاضر. وعشان خاطر الضيف بتاعنا العظيم ربنا يكرمه ويديله الصحة والعافية. مش قادرين نتكلم بقى. الله يصطفي من إن الله سميع بصير. يعلم ما استغفر الله وإلى الله. الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير النبي كتير هتجيب من الاشياء بقى ملة أبيكم إبراهيم انا عارف انا لا هجيب طيب قول اللهم قول يا شيخ ابو العيون ترضاه يا خالد فيك يا جماعه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الله قلنا شيخ عبد الله عامل كيف اهلا يا حاجة النبي بتسمعته حاجة انا ما سمعتش والله النبي ما احنا سمعين انا ما سمعناش ايوه يا سيدي وامر لكم اعمل لك ايه بقى يا حضره النبي يا حضره النبي سيدنا الحسين دليل نور دليل الحج بتاعنا اخونا وحبيبنا وجدت تراكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لذابكم إبراهيم واستمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا اوعى تنسى صلاة النبي الله يا الله وتكون شهداء يا عمي يا سيد يا اللي في العطره جاي الله يديه موفقه فيها والله الله يرحمه ايم ولا وانت الزكاة واعتصموا لله Mm-hmm. Sen bunu şey,